الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نقول لنا هذه الليلة يبدو أن بالنسبة لنا الليلة الأخيرة من تشرفنا بخدمة الإخوان، والحمد لله رب العالمين الذي من علينا بذلك. وجوه طيبة، شباب في هذا السن، عادة الشاب في هذا العمر تعرفون سن اشتعال الشهوات والميل إلى الخطايا، ولكن الشاب الذي يأتي يجاهد نفسه ويقدم ذكر الله على ذكر الشيطان، رب العالمين يباهي بهؤلاء الشباب. يعني رب العالمين يقول هؤلاء حجة على من في عصرهم. حقيقة إخواني يوم القيامة أعتقد أنه ليس هنالك جواب لأحد في سفراتنا إلى بلاد بعيدة مختلفة. الإنسان لا يتوقع أن يرى مؤمنا في تلك البلاد، وإذا بأهل قيام الليل وأهل صلاة الليل وأهل التهجد في مختلف بلاد العالم، الذي يقول يا ربي جبر البيئة جعلتني أقوم بالمنكر، يقال له هذا أيضا كان في هذه البيئة، لماذا قاوم المنكر؟ عليه إخواني الذين هم في سن أوصلوا، التفتوا جيدا إخواني أخواتي، الذين هم في سن ما بعد سن المراهقة والبلوغ، وبحمد الله لم يتلوثوا بالمعاصي الكبيرة، اللمم والمعاصي الصغيرة رب العالمين تتجاوز عن ذلك. أقول ما دمت إلى الآن لازلت في الواقع نظيفا نقيا ورعا تقيا في مستواك، حاول أن تبقي هذه النقاوة، حاول أن تبقي هذه الحالة من النقاوة، لأن الشاب الذي ينشأ في طاعة الله عز وجل هذا الشاب له وزنه وقيمته عند الله عز وجل. في لأجل توسعة المكان الأخوان والجنبيان، رحم الله من ذكر القائل اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يوم القيامة هنالك ظل إلهي، في هذا الظل جماعة من المؤمنين ومنهم شاب نشأ في طاعة الله، أرجو أن نكون من هؤلاء بإذن الله. هذه الليلة قسمت الحديث إلى ثلاثة أثلاث، ثلث لأجل إكمال عباد الرحمن حتى ننهي هذا البحث بإذن الله تعالى، وثلث عن حياة إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه صاحب هذه الليلة، وثلث كما وعدناكم البارحة لذكر إمامنا صلوات الله عليه، إمامنا المنتظر المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ليلة الجمعة وليلة عزاء، لو طال المجلس قليلا اجعلوه في ديوان أعمالكم، إذا ذهبت إلى مجلس عزاء أحد ثم اطلعت أم ذلك المتوفى على حضورك، كم تفرح بذهابك إلى عزاء ولدها. هذه الليلة بلا شك مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها. وقبل أن آتي إلى هذا المجلس رأيت الأخوات المؤمنات جالسات في الطريق وهم ينتظرون المجلس. قطعا هذا المنظر ينعكس في العرش رب العالمين كما قلت يباهي بهذه المناظر الطيبة. في آخر آية من سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وحدثي أن بعض الشباب الحمد لله صمموا على أن يكونوا لا من عباد الشيطان، لا من عباد الباطل، لا من عباد الهوى، بل من عباد الرحمن. قلنا في أكثر من حديث الإنسان العاقل لا المتدين، الإنسان العاقل عليه أن يرتبط بالله عز وجل ارتباطا وثيقا، ارتباط المتهم بالقاضي. أنت إذا كنت متهما وبعد 5 سنوات تعلم أن هنالك موعد مع القاضي في المحكمة، أنت من الآن تبحث عن القنوات التي تعرفك بالقاضي، تبعث له بالهدايا، ترضيه بما يشاء، تتودد إليه حتى في يوم المحكمة في يوم الجزاء يأخذ بجانبك. ألا نقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء؟ الإنسان الذي يعتقد بالمبدأ والمعاد لا بد وأن ينسجم مع رب ذلك اليوم. في آخر آية من سورة الفرقان نقرأ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ليت الآباء في هذا المجلس من هذا الدعاء يناسب الآباء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال التفتوا جيدا، الولد الصالح ملوك بالتربية الصالحة لا شك، أن الأب الصالح والأم الصالحة يربيان الذرية الطيبة، ولكن في هذا العصر اعتقادنا بأن الشاب عندما يدخل 10 و11 وتنفتح عينه على القنوات وسبل الاتصال المتعارفة هذه الأيام الإنترنت وغير ذلك، تقريبا الأولاد ليسوا باليد. أولادنا في هذا العصر حقيقة بعد السن 10 هؤلاء بمثابة خيوط في أعناقهم وأجهزة الفساد تسحبهم يمينا وشمالا. الإنسان مهما بالغ في المراقبة لا يمكنه السيطرة على أولاده. ومن هنا هنالك طريق من طرق السيطرة وهو التدخل الإلهي في هذا المقام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. لاحظوا كلمة هب يعني أعطنا هبة، أعطنا هدية، يعني نحن لا نستحق ولكن الآخر من باب التفضل. ومن مصادق هذه الهبة مثال مريم، الأخوات يسمعن كلامي هذه الليلة، أم مريم قامت بعمل بسيط، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إن هذا الوليد وقف على بيت المقدس. لما وضعته أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى وليست ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها وذريتها من الشيطان. لاحظوا هنا أم مريم قامت بعملية بسيطة، قامت بنذر، رب العالمين بارك في هذا الحمل، أنبتها نباتا حسنا، كفلها زكريا، وإذا في مريم تصبح حاملة لروح الله عيسى ابن مريم المولود الثاني على وجه الأرض الذي ولد من غير أب، آدم وعيسى عليه السلام. وهنالك مزية في عيسى ليست موجودة في أي نبي من أنبياء من العالم، فتعرفون ما هي هذه المزية. شريك إمامنا الحج عليه السلام في إقامة الحكومة الإسلامية، رفعه الله إليه السماوات، القرآن ينص على ذلك. وما قتلوه وما صلبوا على الصليب علامة باطلة، عيسى عليه السلام لم يصلب، ولكن شبه لهم، ظنوا بأنه صلب، ذهب إلى الرفيق الأعلى لا ميتا، أخذه الله إليه ليرجعه ويصلي خلف إمامنا صلوات الله عليه. طبعا هذه من أسرار الله عز وجل، لأنه البشرية الآن يغضب عليه المسيحية بعد الإسلام، فإذا رأوا الإمام يصلي خلف إمامنا نفس هذه الصلاة من موجبات بالواقع انضمام المسيحيين في العالم إلى ركبه صلوات الله عليه، بالإضافة إلى المعجزات السماوية المعهودة. إذن أعزائي إخواني أخواتي، صلى الله عز وجل أن يمن عليكم بهذه الحالة. لجار كنا في الإمارات مدة من الزمن، كان لنا جار، كنت أتعجب هذا الجار سبحان الله، أولاده كما يقولون أحدهم خير من الآخر، والملفت ولدهم الصغير غير بالغ، ولكن يعلم الله كنت أرى فيه السيماء الكبار. صباحا نحن نصعد من العمارة بالمصعد، اتفق يكون معي بالمصعد، قال يا فلان ماذا تعمل؟ وإذا به يهرول إلى صلاة الجماعة، يذهب للمسجد، شكله شكل كما قلت تتقابل بعض الأوقات، كنت ألتذ بالنظر إلى هذه النورانية في وجه هذا الفلان. طبعا سألت أباه ما الذي فعلت؟ هؤلاء اتفاقا عند ثلاث ذكور فقط لا إناث، وكل الذكور هؤلاء ما شاء الله على سيمائهم النورانية والروحانية. اتفاقا قبل أشهر أخذت أحد أولاده معي لزيارة الرضا عليه السلام، استهواه وضع الحوزة والعلم وبقي في قم ولم يرجع إلى أبيه، وبقي أتفقد أحواله وأصبح من طلبة العلم الجيدين. طبعا والده إنسان ملتزم جدا وضحى في سبيل الله، مر في امتحانات عسيرة لأنه وقت ذكر ذلك، ولكن كإبراهيم عليه السلام ابتلاه بكلمات فأتمهن، كما أن الله عز وجل وهب لإبراهيم إسماعيل أيضا وهب له. عالم الهبات. أنا أسأل هذا الشاب اتفاقا في بعض الجلسات الخاصة، أراه لا يميل إلى الحرام، لما؟ من الذي جعله كذلك؟ من الذي حبب إليه الإيمان؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا رب العالمين كره إليك الفسوق والعصيان انتهت المشكلة. أنتم تعرفون في الشريعة لا يجوز أكل الخنفساء، الخنفساء لا يؤكل إلا في الصين وبعض الأماكن، ولكن هل هنالك آية في القرآن أو رواية تقول لا يجوز أكل الخنفساء والصحلية والضب وما شابه؟ لأن النفس أشمئز من هذه الأمور، بطبيعتها مكروهة إلينا، لا يحتاج إلى زجر وإلى حد. الإنسان المؤمن يصل إلى درجة من الدرجات يرى الفحشاء والمنكر كأكل الصرصار والنمل والحشرات وما شابه ذلك. هذا معنى وكرر إليكم الكفر والفسوق. إن شاء الله لا تبتلون بالابتلاء الذي وقع فيه زليخة ويوسف. يقولون أنه سر خلود يوسف، التاريخ مليء بالعفة، شنو يوسف يعني هو الوحيد الذي قاوم الحرام؟ أنا أعلم من الشباب اتفاقا تصبح له خلوة محرمة ويدعى للحرام بسهولة، مو بسهولة يعني بمجاهدة بسيطة، يقول لا هذا العبد أمر حرام لا يجوز ويخرج. لماذا يوسف كتب له الخلود؟ سورة باسم سورة يوسف. السر لاحظوا معي جيدا في آية في سورة يوسف، هذه الآية تكشف عظمته حيث قال ربي السجن أحب إلي. لو قال يوسف السجن أنفع لي لما صار يوسف يوسف. يوسف يقول يا ربي زليخة وجمال زليخة، امرتها اميريتها خلوتها الى كله في كفه، والسجن يوسف انا ذهبت القاهره في بعض السنوات، هنالك بئر في القاهره يقال هذا سجن يوسف، بئر عميقه وكان هنالك مكان في جدار البئر، هذا يعتبر يقول من هذا مثلا سجن يوسف. يقول زليخه وشهواتها في كفه والسجن في كفة، يقول هذا السجن حبيب إلي، أنا أحب هذا السجن، لأن في السجن يرى الله عز وجل وفي مع زليخة سخط الله. وصلني جعفر عليه السلام وهو خير من يوسف لما ثبت في محله عندما يحكم عليه بسجن هارون يشكر الله عز وجل على نعمة السجن، ربي يشكره على أنه كان يبحث عن مكان فارغ للعبادة فظن الله عز وجل عليه بالسجن. نعم مسمى جعفر يرى هذا السجن في الواقع بالنسبة له جنة من جنان الأرض. قبل أن أنتقل عن هذه الفقرة أخاف البعض يقول ما هو الدليل على أن مسمى جعفر عليه السلام وباقي الأئمة خير من بعض الأنبياء ما عدا النبي الخاتم؟ يعني الجواب بكلمتين سريعتين، هذا بحث مطروح بكلام جدا بسيط ومعقول. هذه الأيام أيهما أكثر تخصصا وبعدا أكاديميا ومقبولية علمية، نائب مدير الجامعة أو رئيس الثانوية؟ رئيس مدرسة ثانوية اسمه رئيس، ولكن هذا نائب الرئيس في الجامعة، طبعا نائب الرئيس في الجامعة أرفع من رئيس الثانوية. لماذا؟ لأن المستوى الدراسي في الجامعة أرفع من الثانوية. الإسلام بمثابة الجامعة، الدين الخاتم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المسيحية واليهودية شرائع منسوخة، الإسلام هي الشريعة الناسخة، القرآن هو المهيمن على الكتب السماوية، وحامل عند القرآن من؟ علي عليه السلام. حامل باب مدينة علم المصطفى من؟ أمير المؤمنين عليه السلام، هو الأئمة من ذريته. اسمه وصي، النائب مدير الجامعة في مثالنا، هو وصي رسول الله، ليس من أبي ولكن حامل لعلم مدرسة أرقى من تلك المدرسة التي نسخت. جواب بسيط وواضح لمن كان يريد البرهان في هذا المجال. تلخص من هذا الثلث الأول أن آباؤنا في هذا المجلس حاول أن تراعي تربية الأولاد، طعامهم شرابهم معاشرتهم، ولكن حول أيضا على دعواتك في جوف الليل. الأم التي ترى بوادر الانحراف في ولدها من الجميل في جوف الليل تصعد إلى السطح تحت السماء تكشف عن شعرها، يا رب أنا بين يدي أقسم عليك مثلا بحرقة قلبي عمتي إمامنا زين العابدين زينب الكبرى عليه السلام، مثلا خذ بيد ولدي فلان. هذه الدعوة إذا استجيبت رب العالمين يتدخل ويحبب إلى ولدك الإيمان بعد أن كان الإيمان طريقا له. وأنا لي من الشواهد في هذا المجال الكثير. هذا الطفل نختمه وفي القنوت في الدعاء مناسك ذكر هذه الآية، وحتى يكون الكلام مفيدا لغير المتزوجين أيضا أنت يعني قل يا رب هب لنا من أزواجنا في المستقبل الآن إن شاء شاب في أول العمر لا بأس أيضا أن تطلب من الله عز وجل زوجة صالحة وذرية صالحة. ما رزق الإنسان بعد الإيمان أفضل من زوجة صالحة. وأخشى أن لا نلتقي قريبا في هذا المجال. إخواني حقيقة إذا أردتم الزواج فسدوا أهل الاختصاص، لا يغركم هذا الجمال الزائد الذي ذكره النبي بتعبير بليغ: إياكم وخضراء الدمن. الدمن المزبلة وردة جميلة بحسب الظاهر، ولكن جذور هذه الوردة في المزبلة. الجمال متكرر، الإنسان يألف كل جميل، كل جميل. هذا تلاحظون في هذه صحف الفن والمجلات الفنية المتعلقة بالممثلين والممثلات، تلاحظ أنه ممثل في أرقى درجات الجمال، ولكن تطلب الطلاق من زوجها، والطلاق بين الفنانين معروف أيام، ويستبدلن واحدة بواحدة. كل جمال بشري في الواقع يعتاده النظر، والذي يبقى البواطن الجميلة. أما الثلث الآخر، الكلام كثير ولكن أنا متأخر في المجيء، ونحب أن نختم الليلة بذكر إمامين، وهما الإمام المجتبى صلوات الله عليه، ونختمه بذكر إمامنا. أما الإمام المجتبى شهيد هذه الليلة، الذي في الواقع روايات الإمام الحسن والحسين أنتم تلاحظون غالبا النبي الأكرم جمعهما في سياق واحد: الحسن والحسين إمامان سيدا شباب أهل الجنة. هنالك محطات تأمل في حياة الإمام عليه السلام. أول شيء من الأشياء التي تلم الفؤاد في حياة إمامين من أئمتنا، الإمام المجتبى والإمام الجواد عليهما السلام. حقيقة عندما نقرأ التاريخ يذهل الإنسان بصبرهما على أسوأ نساء التاريخ. هذه جعدة زوجة إمامنا الحسن، شريكة في دم زوجها، وزوجها من سيد شباب أهل الجنة، صدق النبي الصدق الأكبر. الإمام الحسن عليه السلام كان صاحب وجه جميل أشبه الناس برسول الله. في بعض المتون عندما كان يمر إمامنا الحسن في أزقة المدينة، كانت المارة تنقطع، الناس يقفون لينظروا إلى جمال الحسن بن علي، وخاصة بعد وفاة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، الناس ازداد شوقهم للنظر إلى هذا الجمال المحمدي. أقول كيف امرأة تصل إلى درجة من الشقاء بحيث تدس السم إلى هكذا شخصية يعتبر إماما لأهل زمانه. هذه جعدة. وأما تلك أم الفاضل قاتلها الله ولعنها، إمامنا الجواد في سن الشباب تدس إليه بالسم ابن الرضا، وهو كان قبل سنوات أبوه ولي عهد بحسب الظاهر، وهو إمامنا في تلك الحالة. لا أحب أن أدخل الآن في فقرة تثير الأحزان، ولكن تعرفون بأن السم يورث العطش، الإمام يطلب الماء، وإذا بهذه المرأة التي هي في زمرة شقيات التاريخ تقول: دعوا ابن الرضا يموت عطشا. ما هو الدرس؟ إخواني كونوا معي هذه الليلة، نريد أن نخرج بعبرة. أولا، أئمتنا عليهم السلام كما نعلم متصلون بعالم الغيب، هذا المقدار مسلم، ينظرون بعين الله عز وجل. يعني أم الفضل إمامنا الجواد لم يكن يعرفها، الإمام الحسن لم يكن يعرف ماهية زوجته، على فرض أنه لم يكن يعرف ماهيتها، حركاتها الظاهرية، يعني امرأة على مستوى القتل أكيد امرأة يعني شقية، امرأة في سلوكها سلوك متميز في الباطن. الدرس العملي إخواني درس الصبر. مع الأسف نلاحظ بعض الرجال في هذه الأيام، لا أقول هذا القول يشهد الله لا لأجل إرضاء النساء خارج المجلس، ولكن مع الأسف رجالنا هذه الأيام قسم من البلاء الذي ينزل على الرجل هذا اليوم من وراء ظلم بزوجته. أنت لست بمثالي، الزوجة ليست مثالية، أنت لست بمعصوم، هي ليست بمعصوم. إنسان ينسى تاريخ من جهاد وصبر وتحمل لزوجته مقابل ذنب بسيط، ليس هذا من باب المؤمن. المؤمن يحتمل الكثير ويصبر على الكثير. الإمام الحسن يصبر على جعده، والرضا والجواد عليه السلام يصبر على أم الفاضل، وأنت لا تصبر على زوجة المؤمنة موالية محبة لأهل البيت. هذه الأيام هذه الليالي الزوجة تتوجه من زوجها أن يأذن لها في حضور مجالس أهل البيت. هذا الحب لا يقدر، هذا الحب لا قيمة له. إذا هذه محطة من محطات الاعتبار من حياة شهيد هذه الليلة إمامنا المجتمع صلوات الله وسلامه عليه. حلمه كان حلما متميزا، يدخل عليه بعض أصحابه يتكلم بكلام فيه جسارة كبيرة عظمى، يقول السلام عليك يا مذل المؤمنين. الإمام حقنا لدماء الأمة عندما رأى تقادل الأنصار. الإمام مأمور بالظاهر، لما يرى قلة الناصر رأى بأن الأمر على كل حال أمر المسلمين في خطر، وصالح معاوية ضمن شروط بالتاريخ. يأتي أحدهم ويتكلم بهذا الكلام البذيء في الإمام زمانه، والإمام صلوات الله عليه يتكلم معه بكل لطف وبكل استيعاب، وإذا به يعود خجلا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الذي يريد أن يحب ويبدي حبه لإمامه المجتبى عليه السلام لا بد أن يتحلى بهذا الحلم في تعامله مع أولياء الله عز وجل ومع من حوله. النقطة الأخيرة، ليلة جمعة الثلث الأخير من الحديث، إن شاء الله ندمج ونوصل حديث الولاية بحديث المناجاة مع رب العالمين في ليلة الجمعة. ماذا نقول عن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ أئمتنا عليهم السلام قبل أن يولد صاحب الأمر وصاحب العصر والزمان وهم يعيشون الشوق تجاه ولينا صلوات الله عليه. يقول إمامنا الصادق يخاطب ولده المهدي الذي لم يولد بعد، يقول سيدي غيبتك نفت رقابي، سيدي غيبتك نفت رقابي، يعني أريد أن أنام الليل فأتذكر غربتك يا ولدي، أتذكر ما أنت فيه. إمامنا أكثر من 1000 سنة وهو ينظر إلى مآسي الأمة، فلا يمكنه أن يعمل شيئا بحكم زمان غيبة. وتعلمون ما مثل إمامنا صلوات الله عليه؟ مثل إنسان يأتي إلى بيتك يخرجك من المنزل، يجلس في البيت يتملك المنزل ويتحكم في زوجتك وأولادك، ماذا سيصير حالك؟ إنسان صادر أموالك جلس في بيتك ويتحكم في زوجتك وأولادك وهو ينظر من بعيد ولا يمكن أن يفعل شيئا. الإمام صلوات الله عليه كذا أمره، هو ولي أمر هذه الأمة، بيمنه رزق الورى، بوجوده ثبتت الأرض والسماء، بوجوده يدفع البلاء عن الأرض، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. ومع ذلك غريب من بلد إلى بلد، لا يمكنه أن يظهر نفسه لهذه الأمة. رؤيا إمامنا عليه السلام كما في بعض النقول وهو يناجي ربه طالبا المغفرة لعصاة الشيعة. نعم يتألم عندما يرى معصية من أحد شيعته ومواليه، يتألم أيضا تألم. همومه الفردية إلى جانب، هموم أمته في جانب، ومن أكثر الهموم تواردا على قلبه هم جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بكاؤه على جده من أوليات مهامه. عندما يخرج فقط أريد أن أهيئكم لتجري دموعكم العزائية لنوصلها بدموع مناجاتي. عندما يظهر عليه السلام ويستند إلى جدار الكعبة، مهمته إنقاذ البشرية، مهمته الانتقام من الظالمين، ولكن مع ذلك لا ينسى جده. عندما يظهر شعاره الأول ماذا يصيح وينادي؟ يقول ألا يا أهل العالم، خطاب للبشرية، نتمنى ذلك اليوم الذي تتناقل الفضائيات هذا الخطاب المهدوي، ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشان. حرقة قتل جده الحسين لا تنطبع أبدا، هو الذي يعلم ما جرى على جده. أحد إخواني من المشايخ يقول كنت في يوم من الأيام أقرأ زيارة عاشوراء بتوجه وبحرقة، وإذا ثواني تجسد أمام عيني، لا خيال لا نوم، تجسد أمامي منظر من يوم عاشوراء. رأيت منظر أمامي الطفل الفظيع والدماء مثلا تجري على بدنه. يقول انتهى المنظر وبقيت قرابة شهرين وأنا كالمجانين. منظر بسيط من ما جرى في يوم عاشوراء جعل هذا الإنسان يعيش الذهول وشبه الجنون، فكيف بإمامه وهو يعلم ما جرى على جده؟ ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين، هل أنتم مستعدون لأقرأ الفقرتين؟ هنيا لمن تجري دمعته بذكر الحسين عليه السلام. أنتم الحسينيون، أنتم أصحاب المأتم، لا تحتاجون إلى عزاء مفصل، إشارات تكفي. يقول إمامنا عليه السلام ألا يا أهل العالم إن جدي الحسيني سحقوه عدوانا، سحقوه عدوانا. ابن بنت رسول الله، فلتك بلفاظ قرة عين أمير المؤمنين، يصل به الامر الى ان هكذا يترك في الميدان بلا مسلم ولا كافر. وصل به الحال الى ان زينب عليه السلام عندما وقفت على مصرع اخيه الحسين تقرا في المقاتل ابكت كل عدو وصديق. الحدث كان عظيما حتى يقولون انه راوا الدموع في جوانب عيون الخيول، حتى البهائم أخذت تبكي لما جرى على سيد المبركين. هنيئا لكم بهذه القلوب المستعدة. يا مولاي أبا محمد يا حسن ابن علي، كنت تحب الحسين كثيرا. نعم كان يحبه كثيرا. عندما كان في مثل هذه الليالي والأيام يجود بنفسه المباركة، وكان ينفض قطعا مما في جوفه في ذلك الطش امام اخته زينب، واذا بأخت الحسين عليه السلام يجلس امام الحسن فهو يبكي لما آل اليه امر اخيه، واذا بالحسن عليه السلام يتحول الى قارئ عزاء. هو في ساعة الاستشهاد ولكن يؤذن اخاه الحسين ويقول مقولته المعروفة، لا يوم كيومك يا باطل. يعني يومي ثقيل، يومي قاسي، يوم استشهاد بالنسبة لي، ولكن بدنه كان سالما، بدنه لم تقطع بشيء. نعم بعد ان قتل ورفعت جنازته شك اكفانه بالسهام، ولكن زينب عليه السلام نفر ذلك المنظر. اي منظر! صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي. جلست إلى جانب دارك البدن الغريب وجدته مكبوما على وجهه عارا عن الدباس منخرط الأنفار. جلست إلى جانبه وضعت يديها تحت ذلك البدن المقطع، فقدت تناجي ربها: اللهم تقبل منا هذا القربان. نظرت إلي لتنادي: أنت أخي وابن والدي. زينب لتقبل موضعا ما قبله رسول الله، لتقبل موضعا ما قبلته فاطمة، ولا الحسن ولا أمير المؤمنين. انحنت لتقبل موضع نحرين منادية الحسين سكينة تقبل، تقول عم زينب: هذا البدن بدن ما يعلم الله ماذا فعل. هذا السؤال في قلب عمتها، وإذا بها تقول: هذا بدن أبيك الحسين. تلقاء المدينة وضعت يديها على رأسها: يا جدا، هذا حسينك بالعراء مقطع العطاء، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سمايا. بينما كذلك، وإذا بعدة من الأعراب اجتمعوا عليها وجروها عن جسد الحسين. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شبر الخنا بالصوت كالسرى أضلعي؟ فأجابها بالفوق شاهقة القضاء: قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي. وتكفني حال اليتامى واصنعي ما كنت أصنع في حماهم، فاصنعي. فيسوقها زجرا بضرب متونها، والشمر يحدوها مسبها بها. لم تنه عن حفظ العيال وجمعهم بفراق اخوتها وفقد بنيها بأب مهموم حتى شام حتى قضى، بأبينا من هو جريح فيداوى، ولا غائب فيرتجى. أريد منكم إخواني هذه الليلة أن تندبوا معي إمامكم الشهيد، لينظر إليكم إمامكم المجتبى شهيد هذه الليلة، وينظر إليكم نظرة كريمة كريم أهل البيت. هذه الأبيات تحفظونها جميعا. أريد أن نكون جميعا الليلة من الرافين لأبي عبد الله الحسين. شيعتي مهما شربت عذب كلنا متوسمون بأئمة أهل البيت وعلى الخصوص كريمهم أبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وناديك يا معبودا في كل مكان عسى أن تسمع دعائي وتقبل منائي فقد عظم جرمي وقل حيائي إلهي إلى من يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد لنعيش ظلام الليل نتذكر ساعة الغربة والوحشة. مولاي يا مولاي أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بدون إلا من أتى الله بقلب سليم. مولاي يا مولاي أسألك الأمان يوم يعض الظالم على يداي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أسألك الأمان يوم تذهل كل مرضعة عما حبل حبلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تزرعها سبعون ذراعا فاسلكوه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. سيدي عفوك عفوك في أرض مغفرة ينادي ربه إلى أن يغشى عناي. يأتون إلى فاطمة يقولون يا فاطمة علي قد مات. تقول لا لم يمت علي إنما هي الغشوة التي تعتري. إمامنا كان كذا تعتري الغشوة من جلال مولاي. يا مولاي أنت المولى وأنا وأن يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا Yes, sir. صرعى الكل موتى الكل هلكى نفخ في الصور لا احد يجاوب رب العالمين واذا به هو يجيب نفسه لله الواحد القهار مولاي يا مولاي انت القاضي المجيب